ادخل بجوفي واسكن الجوف وارتاح، شوف العروق اليابسه واحتضنها، ترى ما بقى في الامر كثر ما راح، ولا في مخلوق حياته ضمنها. اللي فتحت الجوف من دون مفتاح، وما يري ما يريك أحد سكنها. كان الغلا ريش وعروق وجنا، غلك كل أطراف جسمي فتنها. صارت ملك شلفي وسيوفي ورما، سلمت لك روحي ولا ابغى ثمنها. يفداك روح ما عرفت درب الافراح، ودا الهموم القاتله تختزنها.